بسم الله الرحمن الرحيم. كسى الهم نفسي وتوشح قلبي بحزن عميق ترك أثره على محياي، فبدا الوجه شاحبا والعينان غائرتان. بحثت هنا وهناك عن سبيل للراحة، علي أجد مخرجا مما أنا فيه. سألت نفسي هل في اللهو راحة لي؟ هل في المجون سعادة لقلبي؟ هل في ضياع الوقت سأجد الفرح؟ هل تساؤلات كثيرة دارت في مخيلتي، أجبتها ولكني لم أجد الراحة فيها. فأي سعادة ترجى والمعصية تجر بعدها معصية؟ وأي سعادة ترجى والذنب يقترف إثر الذنب؟ وأي سعادة ترجى والنفس فيها من الصدود والإعراض ما فيها؟ وأي سعادة ترجى والقلب أقسى من الحجر؟ وأي سعادة ترجى واللذة في الطاعة قد فارقت القلب؟ فأين المخرج؟ وأين وكيف النجاة؟ ومن الملجأ؟ ليس هناك سبيل إلا هو، فكل الناس تهرب منه إلى غيره، إلا هو تهرب منه إليه. فإليك يا الله أتيت ذليلا، أتيت ذليلا. فإليك يا الله أتيت ذليلا، أتيت ذليلا. فإليك يا الله أتيت ذليلا، أتيت ذليلا، أتيت ذليلا. فإليك يا الله أتيت ذليلا، وذلتي وقفت تناشد الرب. يا رباه غفرانك، ارحم فقيرا أتى يرجوك معتذرا. أعد حياتي لأحيا فيك سبحانك. فإليك يا الله أتيت ذليلا، أتيت ذليلا، أتيت ذليلا، أتيت ذليلا. للمجد صدى ولليل مدى، نسماته أرق من الندى. انتقينا لكم منها أجمل شذا، لنلتقي وإياكم في شريط يضم عذب الحدى. تسجيلات صدى الأمجاد، مركز النسخة الأصلية بالرياض، تقدم أيها النفس ما لك لا تفيقي، ما لك لا ترين نور الهلال. يا أمك الأسيرة، دموع من تلك التي تذرف، وقلب من هذا الذي دعوني أسابق نحو الذرى، وأجعل ظاهري لها منبرا. من سلسلة أناشيد إليك المشتكى أتيت ذليلا، أتيت ذليلا، أتيت ذليلا، أتيت ذليلا، أتيت ذليلا، أتيت ذليلا، أتيت ذليلا، أتيت ذليلا، أتيت ذليلا، أتيت ذليلا، أتيت ذليلا، أتيت ذليلا، أتيت ذليلا، أتيت ذليلا، أتيت ذليلا، أتيت ذليلا، أتيت ذليلا. وكلي بكاء بأن تعفو عني فذاك الرجاء. أتيت ذليلا، وكلي بكاء بأن تعفو عني فذاك الرجاء. هيم ونفسي توارى بها، رشادي ورشدي إليك الدعاء، رشادي ورشدي إليك الدعاء. فألهم فؤادي يا فيضا غزيرا، أعود به كي يعود النقاء. فألهم فؤادي يا فيضا غزيرا، أعود به كي يعود النقاء، أعود به كي يعود النقاء، أعود به كي يعود النقاء. من أنت أيتها النفس؟ ترى كيف تكونين لو ملكت الأرض قاطبة؟ قد تجبرت وأنت لا تملكين شيئا، فكيف الحال لو اغتنيت؟ أيتها النفس، ها قد هزك وراعك الموت وهو لغيرك، فكيف لو كان لك؟ أحسب أنك تتزلزلي، يروعك أتفه شيء، يهزك أدنى سكون. ماذا تراك تصنعين بعد هذا؟ هل تنتظرين فاجعة لقريب حتى تنوبي وترجعي؟ إياك والانتظار، فهذه فرصتك، فاصدقي يصدقك الله، هذه البداية، لا تفرطي فتنفرطي، عندها لا يجدي الندم ولا تنفع العاقلة. أيها النفس ما لك لا تفيقي، ما لك لا ترين نور الإله. أيها النفس ما لك لا تفيقي، ما لك لا ترين نور الإله. قد كساك السواد في ظلمات، قد كساك السواد في ظلمات، من ذنوب فإنني الآن ناهي، من ذنوب فإنني الآن ناهي. قد أتيت وفي الفؤاد أنين، أرسل الدمع موقظا كل لاهي. قد أتيت وفي الفؤاد أنين، أرسل الدمع موقظا كل لاهي. كيف لي بعد عفوه ونعيم، كيف لي بعد عفوه ونعيم. وحياة تزين والكل ساهي، وحياة تزين والكل ساهي. أتلاها بأن فضلك فيض، أستقي منه رشفة يا إلهي. أتلاها بأن فضلك فيض، أستقي منه رشفة يا إلهي. أعطني فالفقير جاء ذليلا، أعطني فالفقير جاء ذليلا. مرتجي رحمة وفيها يباهي، مرتجي رحمة وفيها يباهي. إن رددت الذليل ضاقت خطاه، كيف بالعفو يا إلهي أباهي. إن رددت الذليل ضاقت خطاه، كيف بالعفو يا إلهي أباهي. أيها النفس ما لك لا تفيقي، أيها النفس ما لك لا تفيقي. ما لك لا ترين نور الإله، ما لك لا ترين نور الإله، ما لك لا ترين نور الإله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أخرجه البخاري ومسلم. دعوني أسابق نحو الذرى، وأجعل ظاهري لها منبرا. دعوني أكابد في راحتي، دعوني فداء الجهاد انبرا. دعوني أسابق نحو الذرى، وأجعل ظاهري لها منبرا. دعوني أكابد في راحتي، دعوني فداء الجهاد انبرا. دعوني أشم عبير الجنان، وأنزف روحي بدمع جرى، وأنزف روحي بدمع جرى. أيا فارسا يمتطي صهوتي، ونحو الإله بليل سرى. جناحي أخفضهما رحمة، وذلا كما قال رب الورى. أيا فارسا يمتطي صهوتي، ونحو الإله بليل سرى. جناحي أخفضهما رحمة، وذلا كما قال رب الورى. أطوف الفجاج وأعلو النشاز برجلي أصافحها ما الثرى برجلي أصافح هام الثرى أنادي إلهي وأبكي دما وأجهش حين أراعي حرا يؤذن في العالمين الخليل ينادي لحاج وثيق العرى أنادي إلهي وأبكي دما وأجهش حين أراعي حرا يؤذن في العالمين الخليل ينادي لحاج وثيق العرى سمعت الدعاء أجبت النداء ترجلت أمشي لأم القرى ترجلت أمشي لأم القرى وأصداح لبيك يا خالقي لك الملك أثني به شاكرا أسير ملحا بها مسعدا تقطيع دربي طيوف الكرى وأصداح لبيك يا خالقي لك الملك أثني به شاكرا أسير ملحا بها مسعدا تقطيع دربي طيوف الكرى سأمضي بعزمي يدك الجبال وبر أراجي به ما ترى وبر أراجي به ما ترى ومهما فعلت أخون الوفاء ولو طفت عمري بها موعرا إلهي أجرني من الموبقات بعفو ومن جرى أنهرا ومهما فعلت أخون الوفاء ولو طفت عمري بها موعرا إلهي أجرني من الموبقات بعفو ومن جرى أنهرا فكم قد ظمئنا لماء زلال فأبدي المواردنا الكوثرا جبين يسيل لحر الهجير ويخضع ذلا لرب الورى كتبت عليه بترب الرغام إذا عشت حرا فلن تقهرا جبين يسيل لحر الهجير ويخضع ذلا لرب الورى كتبت عليه بترب الرغام إذا عشت حرا فلن تقهرا أبيع الدنا وأروم الجهاد أموت عزيزا كأسد الشرى أموت عزيزا كأسد الشرى كتبت عليه بترب الرغام إذا عشت حرا فلن تقهرا أبيع الدنا وأروم الجهاد أموت عزيزا كأسد الشرى دعوني أسابق نحو الذرى وأجعل ظهري لها منبرا دعوني أكابد في راحتي دعوني فداعي الجهاد برا دعوني فداعي الجهاد برا دعوني فداعي الجهاد برا. دموع من تلك التي تذرف وقلب من هذا الذي يجف إن كان إنسانا فهل صغى إليه من يرحم أو يرأف دموع من تلك التي تذرف وقلب من هذا الذي يجف إن كان إنسانا فهل صغى إليه من يرحم أو يرأف أم ليس في الناس لمستنصف من ناصر يعطف أو ينصف جرده من بأسه غادر وسماه الذلات مستطيف دموع من تلك التي تذرف وقلب من هذا الذي يوجف؟ إن كان إنسانا فهل لا صغى إليه من يرحم أو يرأف؟ أم ليس في الناس المستنصف من ناصر يعطف أو ينصف؟ جرده من بأسه غادر وسامه الذلة مستضعف. ألقت به الأيام في هوة أيسر ما يلقى بها المتلف. هبت تواسيه ذراريه وبينها الهالك والمشرف. لا خير في الأرض وما أنبتت ولا بأهلين وما زخرفوا. المستذل الحر والمزدرى علي الذرى والأوضاع الأشرف. معاشر عزت لهم أنفس تاب الدنيات وتستنكف. أنفس أحرار ثقال الخطى إن خف يوم الروعة الخوف. مدت بساط العطف من رفها واللاجئ المحروم مستعطف. تطعمه الزقم كل هانئا أمامك السم وما تغرف. موطنك الدنيا وإن يبغه فبيته قاع بها صفصف. تنقله الذكر إلى عهده في الموطن الحق فيستشرف. وتستعيد الأمس أحلامه وهو الرضي العيشة المترف. مررت بالقوم وقد خيموا والريح في أبيتهم تعصف. إن شاقهم لحن فأناتهم تشجي وأوتار الحشا تعزف. ليسوا بأحياء ولكنهم تسمع من أفواههم أحرف. واضطرمت آفاق أجوائهم وخضبت تحت اللظى الأسيف. إن يثأروا فالجرح دام وما يمحو دما إلا دم ينزف. إن يثأروا فالجرح دام وما يمحو دما إلا دم ينزف. أرخى الليل سدولا وتسارعت خطى ذلك الشهر الفضيل. ينقضي اليوم والذي بعده وبقي ذلك اليوم ثقيلا مملا مريرا. إنه يوم الألم يوم الحزن يوم الدمعة يوم الذكرى. ذكرى ذلك الشاب اليافع الذي لم يكمل عقده الثاني بعد إذ بقيت عليه سنتان. كان عائدا من رحلة العمرة محملا بالآمان يحدوه الشوق لوالدته ولإخوته ولأهله. يرقب الأمل يمني النفس بأن يصبح ضابطا كبيرا. سارت عليه سويعات الطريق غير آله بكثرتها منشغلا ببناء الأحلام ونسج الأمان. أخذه من تفكيره صوت قطرات المطر المنهمرة بهدوء وكأنها عقارب الساعة تحسب الزمن لبلوغ الأمل. أشاح بوجهه عن قطرات المطر معاودا تفكيره وآماله وأمانيه. وقبل الوصول إلى الأحباب بدأ النعاس يغالب عينيه المضيئتين كضوء القمر عند اكتماله البدرة. عندها كانت قدرة الله أكبر وقضاؤه أسرع وأحكم. فإذا بالمركبة تنحرف به يمنة ويسرى محاولا إعادة توازنها غير أنها انحرفت به منقلبة على ظهرها ومعلنة بكل الحزن والألم والفرح انطواء صفحة ذلك الشام وذبول تلك الزهرة اليانعة ووداع القلب للقلوب. رحل ياسر. اهنئي يا أم بهذه الخاتمة وافرحي وزغردي. فهل بعد هذه الخاتمة أمر مراد ليفرح كل منكم ولا ينسى الدعاء مع الفرح؟ فإلى جنة الخلد يا ياسر إن شاء الله. ماذا أقول وما الذي أحكيه يا عمي الحبيب؟ ماذا أقول وما الذي أشكيه عن فقد القريب؟ أحكيك عن شوقي وعن نزف الجراح فمن يجيب؟ يا لوعة القلب الذي أمضى زمانا لا يجيب. هل نلتقي قل لي متى في جنة عند المجيب؟ سأظل أذكر ياسرا مدى الشمس مغيب. أفلت وكانت لوحة فيها من الطيب العجيب. أواه يا زمنا مضى متى لجرحي أن يطيب. مللت هل خبأت لي جرحا فلا يجدي الطبيب. أبكيك في جوف الدجى أبكيك من قلب كئيب. لم تبلغ العشرين في عمر قضى ضحى سليم. والأهل باتوا حسرة كمدي يناجون الحبيب. فلا الحبيب يجيبهم والخطب ذا أمسى رهيب. قد كان رضا طاهرا توطئا سمحا أريب. وكان فيه مفاضلا ولم يكن فيه المعيب. لما علمت بفقده وغيابه عني غريب. درت خواطره معي وكلها فرح وطيب. فاهنأ بخاتمة الممات خير وبشرى من مثيب. أعطاكها رب السماء لذلك الغصن الرطيب. ومن رآك بحلمه في جنة عند الحبيب. فمتى نعود لربنا أوليس فينا من لبيب. وطفقت أسأل في الورى من لي بديلا لا يغيب. هذا محال قاله رب العباد المستجيب. أسلمت وجهي للذي لقضائه قلبي ينيب. سأظل أدعو صابرا لك جنة المأوى نصيب. رباه حقق مأملي فأنا دعوت لتستجيب. فأنا دعوت لتستجيب. فأنا دعوت لتستجيب. هذا الزمان يجرح الأكباد ويطير من قلب المحب رقادا. ويسيل دمع الأم من أجفانها وكسى عيون اللواتا وسوادا. هذا الزمان يجرح الأكباد ويطير من قلب المحب رقادا. ويسيل دمع الأم من أجفانها وكسى عيون اللواتا وسوادا. لا يا زمان فإن حولك أمة تبكي تراها تشتكي الأمجاد. رفقا بنا رباه جودك واسع ألطف بنا فالعبد عبدك عادا. ألطف بنا إنا ضعاف توهن نبغي النجاة ونبتغي إرشادا. رباه إنا لم نزل في غفلة والعود فيك سيمطر الإسعاد. إن عز في الدنيا عطاؤك ما لنا إلا الضلالة زادت الإجهاد. يا رب إن كان العباد بغفلة أو كان سادرهم يهيم فرادا. فلضى المعاصي حرق الكبد التي تسعى إلى رب الأنام جوادا. أعطي النفوس من المنى ما تشتهي إن كان فيك فطاب فيك مراد. أو مهجعي في مسجدي أو مهجعي. يا رب إني ضارع أفلا قبلت تضرعي. أفلا قبلت تضرعي. إن لم تكن لي في أسايا فمن يكون إذا معي. فمن يكون إذا معي. يا رب في جوف الليالي كم ندمت وكم بكيت. كم ندمت وكم بكيت. ولكم رجوتك خاشعا وإلى رحابك كم سعي. وإلى رحابك كم سعي. قد كنت يوما واليوم يا ربي وعين واليوم يا ربي وعين يا رب من لي غير نورك إن ضللت وإن غويت إن ضللت وإن غويت أنا إن رميت ضلالتي فبسهم ربي قد رميت فبسهم ربي قد رميت فبسهم ربي قد رميت فبسهم ربي قد رميت. يا أماتي الأسيرة يا أماتي الأسيرة فك القيد وانهاضي واسترجعي ما مضى فالنفس ذي حاسرة. يا أماتي الأسيرة يا أماتي الأسيرة فك القيد وانهاضي واسترجعي ما مضى فالنفس ذي حاسرة. يا أمتي مجدنا مضى فيه عيونا يا أمتي مجدنا مضى فيه عيونا يوما ضللنا الطريق يوما ضللنا الطريق غاب عنا فجرنا غاب عنا فجرنا. يا أمتي الأسيرة يا أمتي الأسيرة فك القيد وانهاضي واسترجعي ما مضى فالنفس ذي حسرة. أواه أشكي لمن أواه أبكي لمن أواه أشكي لمن أواه أبكي لمن رباه هذا الدعاء رباه هذا الدعاء تهنى وطال الزمن تهنى وطال الزمن. يا أمتي الأسيرة يا أمتي الأسيرة فك القيد وانهاضي واسترجعي ما مضى فالنفس ذي حسرة. رباه جار اليهود الناس كل الحدود رباه جار اليهود الناس كل الحدود فمن يجير الضعيف فمن يجير الضعيف إلا الإله الودود إلا الإله الودود. يا أمتي الأسيرة يا أمتي الأسيرة فك القيد وانهاضي واسترجعي ما مضى فالنفس ذي حسرة. خارت قوى المسلمين واعتلى منا الأنين خارت قوى المسلمين واعتلى منا الأنين أذلنا الطامعون أذلنا الطامعون لأجل خفض الجبين لأجل خفض الجبين. يا أمتي الأسيرة يا أمتي الأسيرة فك القيد وانهاضي واسترجعي ما مضى فالنفس ذي حسرة. إن كان القلب حكى واهتز ثم بكى إن كان القلب حكى واهتز ثم بكى فالقيد كب له فالقيد كب له فلله المشتكى فلله المشتكى. يا أمتي الأسيرة يا أمتي الأسيرة فك القيد وانهاضي واسترجعي ما مضى فالنفس ذي حسرة. إن تعودوا للإله ترشفوا لحن الحياة إن تعودوا للإله ترشفوا لحن الحياة هذا النداء لكم هذا النداء لكم فاستعينوا بالإله فاستعينوا بالإله. يا أمتي الأسيرة يا أمتي الأسيرة فك القيد وانهاضي واسترجعي ما مضى فالنفس ذي حسرة. يا أمتي الأسيرة يا أمتي الأسيرة يا أمتي الأسيرة يا أمتي الأسيرة فك القيد وانهاضي واسترجعي ما مضى. فالنفس ذي حسيرة فالنفس ذي حسيرة فالنفس ذي حسيرة. في ساحة المسجد المحزون حدثني شيخ على وجه الأيام ترتسم. في ساحة المسجد المحزون حدثني شيخ على وجه الأيام ترتسم. لمن أبث شكاتي والشفاء غدا حرسى أليس لها في الحادثات فم. لمن أبث شكاتي والشفاء غدا حرسى أليس لها في الحادثات فم. من ذا الذي هب مني ساعدا ويدا هل ضاع دربي أم زلت بي القدم. من ذا الذي هب مني ساعدا ويدا هل ضاع دربي أم زلت بي القدم. لقد جرى ما توسى الذل مترعة والقدس في العال والمحراب والحرم. لقد جرى ما توسى الذل مترعة والقدس في العال والمحراب والحرم. والقدس في العال والمحراب والحرم. عام مضى وعام أتى الليل سينقضي والصبح سينبلج البدر يأتي بعده بدر والمد يأتي بعده جزر. ولكن هل الجرح سيندمل؟ إلى متى الغفلة؟ إلى متى الصدود؟ إلى متى الانطراح في غياهب الدعة والمجون؟ قتل هنا كفر هناك تشريد وصلب ومسغبة وألم. أحاط الشر بنا وأطبق فكيه فهل سنكون لقمة سائغة؟ أيها العام رحلت وفي القلب منا الأمل بأن يهدأ الجرح أو يندمل. رحلت وفي النفس غصاتها على حالنا دمعنا ينهمل. رحلت نمني لعام جديد بأن يلتقي فيه كل الأهل ويزهر مجد جميل لنا ويبقى الأمان رفيق الأمل. هذا هو العام ولا هذا هو العام ولا حاملا الألم أقدامه فوقها من الأرض تنفطر. عام عام وعين الدهر باكية على الماء وجرح الدين ينفجر وجرح الدين وجرح الدين ينفجر ينفجر. هذا هو العام ولا حاملا ألما أقدامه فوقها من الأرض تنفطر. عام فعام وعين الدهر باكية على المآسي وجرح الدين ينفجر. هذا هو العام ولا حاملا ألما أقدامه فوقها من أرض تنفطر. عام فعام وعين الدهر باكية على المآسي وجرح الدين ينفجر. ماذا أسطر بالأقلام أكتبه جاء جف اليراع وفاض الدمع ينهمر. كفر وقاتل وتشريد ومسغبة، نهب وسالب وحرب الله تستعر. ملا أسطير بالأقلام أكتبه، جف اليراع وفاض الدمع ينهمر. كفر وقاتل وتشريد ومسغبة، نهب وسالب وحرب الله تستعر. وكل عام ونحن في مواجعنا، بل كل يوم بنهي الله نأتمر. ماذا عسى اللفظ يبدي في حناجرنا، قول فقول ولا أذن ولا عبر. وكل عام ونحن في مواجعنا، بل كل يوم بنهي الله نأتمر. ماذا عسى اللفظ يبدي في حناجرنا، قول فقول ولا أذن ولا عبر. يا رب أدرك بمن ما نكابده، صارت جوانيحنا باليأس تزدهر. هذا هو العام ولا حاملا ألما، أقدامه فوق هام الأرض تنفطر. يا رب أدرك بمن ما نكابده، صارت جوانيحنا باليأس تزدهر. هذا هو العام ولا حاملا ألما، أقدامه فوق هام الأرض تنفطر. هذا هو العام ولا حاملا ألما، أقدامه فوق هام الأرض تنفطر. عام فعام وعين الدهر باكية، على المآسي وجرح الدين ينفجر. على المآسي وجرح الدين ينفجر. تتكاثر الجراح وتشتد الآلام، وأمتنا ما زالت في براثن أعدائها. كلما خمدت نار جرح اشتعلت نار جرح آخر، من فلسطين إلى أفغانستان، ومن سراييفو إلى كوسوفا. تتقاطر الدموع دمعة دمعة، علها أن ترسم فرجا وفرحا، يحلق بنا إلى ما نصبو إليه، من عودة للإله، من نصرة للدين، وإعلاء كلمة التوحيد. نبضة في القلب كانت تشتكي ألما عاودها بعد انقضاء، ويحكم قد هدني ما قد جرى، لكسوفا أصبحت نهر دماء. فمتى يصحو فؤادك يا أخي، أفبعد الثلم للسيف مضى. الخطب دام والليالي مرة، والنوم لا يهنى ولا يستعذب، والكل في درب الحياة مسافر، وقوافل الأسفار منا تحسب، والكل سار بجرحه وحنه، ترك المرابع والمآسي تنزب. أواه يا حزني على إخواننا في نارهم، لا عن جحيم مهرب. جودي أيا نفسي بدمع هاطل، وارثي حقوقك لا يفيد المطلب. هذه كسوف هذه ثراها نازف، فهي الحزينة والأها ليغلب. يا أمة الإسلام، ما هذا الهرى، ما هذه الأحداث دوما نشجب. لا لم يعود في النفس حب هزيمة، للغادرين لا تري من يلعب فديارنا ينزو عليها كافر متسلط والحق دوما يقلب قالوا لنا نادوا بنا حفظ الحقوق أهم شيء يطلب يا ويحهم كيف الحقوق بفهمهم ويراد منا حفظها أو نسلب وهم بكل الأرض جار أسرفوا في القتل والأموات منا تسلب أين الوليد وأين أحفاد الأولى كانوا يوثا والجنان المطلب فمتى نكون بغينا وصدورنا عن حقنا نلهو وعرض ينهب يا ليلها الأشكي عليك من الدجى أنسى قلوبا إخوة تتعذب لم يبق دمع في المحاجر إنها يبست بنا أم أن موتا أقرب يا من ترانا فوق سابع إننا نشكو إليك إليك أنت المهرب لا تحزنوا فالليل رغم سواده لا بد أن يأتي الضياء الأعذب عذرا كسوفا حينما شلت يدي فالقوم أيضا شل منهم مركب ستهيل أيام الساعة عندما كل القلوب إلى إله ترغب ستهل أيام السعادة عندما كل القلوب إلى إله ترغب كل القلوب إلى إله ترغب كل القلوب إلى إله ترغب ختاما نسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل قد لم شتاتا وأحيا مواتا وأن يحوز على رضاه ثم إعجابكم كما لا يفوتنا أن نذكر أن هذا العمل جهد بشري عرضة للخطأ والنقصان فما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ ونقص فمن أنفسنا والشيطان نعوذ بالله منه هذا هو الأول ونبض مشاعري أهديته صحبا بوهج الخاطر أرسلته عذبا وقد عطرته بالمندل الصافي فهل من ناظري وشدا به قلب رقيق هامس ألقاه عندكم بصوت ساحري شكر خاص لمن شارك في هذا العمل ونخص كلا من الأستاذ فهد بن علي الغانم ومهندس الصوت الأخ حسن علوان وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات صدى الأمجاد الإسلامية مركز النسخة الأصلية الرياض الملز هاتف 47-93-114 بالتعاون مع تسجيلات الشجرة الطيبة الرياض الربوة شارع 40 هاتف 49-10-52-6 ولطلب هذا العمل في المنطقة الغربية والجنوبية الاتصال على موزعنا على هاتف 055-28-94-64 وإلى لقاء قادم في عمل آخر نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ على وجه الأيام ترتسم لمن أبث شكاتي والشفاء غدا فرساء ليس لها في الحادثات فم لمن أبث شكاتي والشفاء غدا فرساء ليس لها في الحادثات فم من ذا الذي هب مني ساعدا ويدا هل ضاع دربي أم زلت بي القدم من ذا الذي هب مني ساعدا ويدا هل ضاع دربي أم زلت بي القدم لقد جرى معكوس الذل مترعة والقدس في العالي والمحراب والحرم لقد جرى معكوس الذل مترعة والقدس في العالي والمحراب والحرم والقدس في العالي والمحراب والحرم